去理解。当你在你的手中的时候，你的心在你的手中的时候，我们的身体

ليه أركان الإيمان؟ أصول العقيدة في حياتك يعني أركان الإيمان الست. أولها الإيمان بالله، وربوبيته، أسماء وصفاته. يبقى أصول العقيدة الست. وأنا محمد رسول الله. فهنا أصول العقيدة اللي هي موجودة في المسيح، كل واحد فينا يعرف إيه أصول عقيدته. إيه اللي بيفهمه من العقيدة؟ واللي بنى فهمه من العقيدة إنه إن في ست أصول أعمدة يقف عليها عقيدتي أنا كمؤمنة. إيه هي؟ إيمان بالله، الملائكة، الكتب، ورسله، اليوم الآخر، والقدر خير وشر. اللي بيفهم في الست أركان دول بيتعلم كل شيء جديد من أول، وبيعيش في حياة سعيدة في الدنيا وهي امتداد لحياة سعيدة في الآخرة. يعني حياتك في الدنيا امتدادها من الآخرة. تعيش وتفهم دي اللي بتسمع عقلك وتكوني فاهمة الأصول اللي فاهمة عليها وقت عليها فاهماها، تعيش سعيدة في الدنيا محمولة في الآخرة. تنسي كل الأمور دي أو تعرفيش إيه أصول عقلك كمسلمة. وتيجي تسألي مثلا تقولي أصول عقيدتك إيه؟ تقول مش عارف. لا، لازم تعرف، لازم تعرف إن هو إيمان بالله، وإيمان بملائكته، وإيمان بكتبه، وإيمان برسله، وإيمان باليوم الآخر، وإيمان بالقدر خيره وشره. وكل ركن من الأصول دي له في حياتك أثر. كل ركن من الأصول دي أثر في حياتك دي. لو فهمتي الموضوع ده هتحسي إن أنتي راضية وسعيدة ومطمئنة. تؤمني أول ركن بإنه لا إله إلا الله، الإيمان بالله، إيمان بأنه لا إله إلا الله، وربوبيته. يعني لما تيجي تبص الحياة تخلي حياتك تدور حول عبادة الله وحمدانيه. انظري إلى صلاتك، في صلاتك تؤدي صلاتك إزاي؟ تقومي صلاتك وقتها ولا لأ؟ تكوني خاشعة في صلاتك ولا لا؟ ما تقدري عبادتك لله. فطالما هتؤديها لله عز وجل تكوني متقنة، تبقى عمل قدر فيه. دي أول ركن، إيمان بألوهيته، أنه لا إله إلا هو وحده الله عز وجل. يعني إيه؟ يعني أصلي لله، أصوم لله، أتصدق لله، أصل رحمي لله، أبر أمي والداي لله، أصل أختي في الله لله، أعفو عمن ظلمني لله، أعطي من حرمني لله. أعمالي كلها تدور حول عبادتي، كلها كل عبادتي تدور إني بقى. حتى أنت زوجة في بيت زوجي تقومي بحب ذلك الزوج لله. حتى لو عملت وحش ما تنظريش للنية، لأنك بتعامل حتى مع الخلق، ممكن الخلق يسيء إليكي تعرفي عنهم. بتقولي طب انا لو عطيت عدم تعريفها يقولوا علي ان انا ضعيفه كل شويه ببقى كده. اقول لها انت لله، انت الناس، انت الناس. لو افتكرتي الناس كل شيء هتبقى حياتك شقيه. لكن افتكري بنتي عباد ابتداء ما بقول حول اصول العقيده الاولانيه، اول اصل لله اللي هو ايمان بالالوهيه، انه الاله الواحد الاحد. لما بقى يأله قلبي، يتأله قلبي، لا مألوه، لا مألوف سوى الله، مش حد أسأله، مش حد يعلم قلبي في محبته، في قلبي إلا أعلم ما هو الله، اللي بيأمرني إن أعبده، على شكل كده ليه؟ لأنه الله واحد الحق، قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنفي كل ألوهية لغير الله، وأثبت الألوهية لله، لا إله أبدا. لا تعبدي نفسك ولا هواك ولا شيطانك ولا تعبدي حكمك عن كلام السوء ابدا. لما تيجي تقعد كده قول اني اخاف الله، الله رب العالمين، انا بعمل الامر ده مفيش حد شايفني، انا دلوقتي قاعده لوحدي اهو مثلا، وبس بتخبط على حاجات لا يهمها الله عز وجل. انت بتعبدي مين، هواكي ولا الشيطان ولا الله؟ لو بتعبدي الله وانت لوحدك لا يمكن تفعلي الا ما يرضي الله، لا يمكن انك. هذا ركن مهم جدا. ولو ان الانسان فهم ووعى ركن الالوهيه اللي هو توحيد الالوهيه هتجد سعاده حتى لو انت مطمئنه ان عبادتك لله ما بعرفش تجيب السعاده دي عندي لمن؟ في الهه واحد، تعمل الشيء ترفع لأنه لا يرفع إليه إذا كان مقيم بالعمل الصالح يقعد لما العمل القبيح يرفع عليك وقعد في عداء عملك الصالحة تجديها مكتوبة عنده ليوم الدين تنبي بيها يوم الدين عشان كده تبطلق إلي لم تعود إذا الله بتسجي الناس كلهم أو واحد يجي شيء أو يشد عليك أمر يقول إيه ما تنبيش البشر يتنبيه لمن؟ لله صمي تخطب الله عنه وتدعي وتجد لنفسك في هذا الأمر حاول ما يمكن وأدل ما يمكن وأكثر انتصارا ما يمكن إلا الواحد سبحان الله يا جماعة إذا الإنسان كان فعلا حسن لجوءه إلى الله لأعطاه الله سبحانه حسن عمليته لله عز وجل توحيده لله عز وجل تسلى عليه الله من جهه حياته توحيد الربوبيه توحيد الربوبيه نقول ذات الايمان بالله ركن الاولاني بس ثلاثه وتوحيد الربوبيه توحيد الربوبيه انك تجدي نفسك سبحان ربي وانت وقت تجدي نفسك توحيد الربوبيه الرب محدش هيطيق كده الرب لو عملنا اسم كده نقول العباده تطلع إن يقبل منها ربي العمل الصالح ولا أقول طيب العمل الصالح يرفع والربوبية الرب البارئ الرازق المحيي المميت محدش هيزورك إلا الله لو كل الناس اجتمعوا إنهم شايفين رزق معين وربنا مديك رزق يبقى لو اجتمع الناس على إيه؟ هي مجددك الرزق بيرزق الزهرة في الصخرة هيرزقك أحيانا بعض الأمهات تقول إيه؟ طب انا دلوقتي بدي وانا اتاكد عليها ومش عارفه بس ايه وعامل ايه هو يجي على اسمي اقول لها هي مغلق عليا تاتيها الاطفال اللي كانت في العلاج بتاعت العلاج الرب المال تقولي ما عنديش رزق ماليش رزق او اللي يملك يملك ولو قاعده في بيتك بنقعد قصه جميله جدا لواحده يمكن لسه قرانها النهارده كمان بتكون في البيت دي في البيت دي يعني واحده بتعلم بيتها واحدة بتعالى يا رب الرازق المتين لا يلتاكي أبدا رزاق والقوة المتين اللي بتعمل عدد بيتها دي بيتها مشاكل الشعيرية اليومية بتاعتها وقالي فهي ضريبتها مريبة جدا واحد المستشفى راح تروح معها في المستشفى ودكتورها فاكهة وعارف تتحرك في المستشفى راح يعطيها رقم من البيت بنتها معاها انت كنت تجيب هي شغاله دي معاها لان انت كنت شغاله فاذا انت خرجتي النهارده وجيت يوميه وجيت اليومين كمان بتاعي خرجنا كلنا فالستيك اسمها هي بنت الضغط وحاسين كمان وراحت قاعده على رسول كده ودخل كمان الكلام بتاعي على كلمتها كلمتها وتوديها كلها مش شغاله مش شغاله مش شغاله ليه قاعده على رسول وقفت عربية جدا وقفت عربية جدا راح راجع الناس ودهضر راح اتفزق كده بالعيد انا مش حاسس ده انا يا ابن دوك قعدت على طول وقلت لي دي حاجه راح قال لها يا يعني انا اتل من هذا الضغط يعني انا جيت قلت في الكل حاجه فخدت الضغط طبعا كانت حاجه عجيبه دي خدت الضغط تفتحه تقصد الشغالة إن ما في الضغط 10 أمثال اللي دفعته للسوق الضغط لا يضيع الضغط لا يضيع الضغط مش ممكن يضيع اللي بتعديها يضيع اللي بتعديها تبخلي لا يعطي هيا شو تجيب الهيا شو تجيب كوني لعبادي كما كما تحب أن يكون لك رزاق كوني أنت لعبادي إذا نبتدي توحيدي الله عز وجل توحيدي ربوبيته تلاقي نفسك مطمئنة لرزقه تنفخي وأنت مش خايفة بتطلعي وأنت مش خايفة وتطلعي وأنت مش خايفة ليه؟ لأنك عارفة إن اليوم الرزاق هو الرزاق عشان كده مش هتموت لوحدك اتقت الله في واحد جبال فقيرة وربنا سبحانه وتعالى ما ضيعش عليها ساعة واحدة وقال لا ما بيضيعش تكون على ثقة في توحيد ربوبيته الرب مدبر هذا المحمد يصلي بعد كده ينجو هذا الملك ويطلع فانتصنع عن خلق الله حتى يصل كذا رقيق ثاني خالقه يعين هذه النفس الصغيرة أن يشق لها القربة فيمتد ويعين بشعيرات دقيقة عشان نص مية من القربة من أمام الذي أعانه تيجي تشوف سبحان الله كيف عجيب داخل هذه القربة في جزء بسيط ربطه بسيطة بحرق بسيطة هي دي اللي دخل الميه اللي في السؤال اللي بيطلع هو ده اللي بيمشي طبعا عجيب جدا طب ازاي يمتد هذا الامر من تحت ويطلع فوق كان اولا المعلومه من فوق لتحت مش كده لكن الكوبه دي عملت ايه طلع ميه سبحان الخالق خلق احسن تدبير وبني قدره ان يطلع منه زي هنا يقول دل على وحدانية خلق الأشياء وأنه جعل هذه الأشياء أرزاقا لهم زي ما قلت لك كده يأتي الأمر لو في حاجة بسيطة زي ما تقولي طب كيف العيش البسيط اللي أنا شايفاه ده وصلني إزاي؟ اللي وصلت لخطوات كتير جدا جدا جدا كلها من عند بعض مش خطوة منها لا يملكها رب سبحانه وتعالى من أول ما عان هذا الخباز على إنه يضحك يعمل ويخبز ويعمل ووصلت إلى غير مقبول كل الخطوات التي دفعها عليه الخالق كما قال ذلك الإمام الخطيب المشركين حللوا ما حرموا وحرموا ما حرموا فدلهم ربي على إنه خالص الأشياء اللي كلام إحنا عليها وأنه جعل هذه الأشياء أرزاق للعباد كل ما قلت لكم ده رزق للعباد تفسير الآيات كلمة من أول هو الذي أنشأ جنات بيان لهم مثل نعم في حياته بيان لهم مثل الرزق في حياته كيف قاعدة فيها؟ سبحان الله وقاعدة يعد لك رزق العيش اللي انت نحن النهاردة أو بكرة أو بعد قاعدة في مكان أو في بيت مغلق عليك والتربة ينزل عليها سبحان الله والنبات ينمو في التربة بأمر من الله عز وجل سبحان الله كل ذلك بأمر بمن؟ لأمر الخالق من ذلك سبحانه وتعالى هذه الآيات فيها بداية النعم الله على عباده وما وجدنا نحو النعم أول بقيت وهو الذي أنشأ جنات مع روشات وغير مع روشات أنك تذكري نعم وإن النعم دي كلها ربنا سبحانه وتعالى سخرها لكل إنسان وإن ربي سبحانه وتعالى لما أمر العباد في حدث الآخر في حدث الواقع في القلب الأطفال اللي ورا مين؟ ابنك يا فاطمة صوته عالي خالص. تذكر نعم الله على عبادك. تذكري نعم ربي سبحانه وتعالى عليك. نعم ربي على عباد النبي الله تعالى ورسوله الذي أنشأ لكم جنات مع روشات وغير مع روشات. وأن واجبنا نقطة أخرى وأن واجبنا نحو هذه النعم لابد أن نشكر ربي سبحانه وتعالى على نعم ربي سبحانه وتعالى وأن موقف هذه الكفار من هذه النعم موقف معين شاف النعم دي كلها وبعدها ده العجيب جدا يا جماعة إن المشرك أو الكافر أو الذي أنكر لما يشوف الحاجات دي أو مرضى أو أرض تطلع أو أرض تنزل أو المية تنزل من السماء أو الجبال سبحان الله كما قالوا لما ربنا سبحانه وتعالى أخلص الجبال كما إيه أنت الآية كان إجبال الأشياء إجبال الأعلام إجبال إيه؟ وغرميسه كل الألوان اللي نبضها وحطها وحسك تكون تمر على جهة كل إجبال ده وحضر كبير جدا إيه محطة إيه الخالق إيه اللي وصل لهذا البصر سبحان الخالق مر على جهة تاني ده إجابة الأوقات وخانة تلك خانة اللي نعمل منه الحاجات اللي احنا عارفينها جابة الثانية وخانة تمر على جابة الثانية في الحاجات اللي احنا عارفينها سبحان الثالث ايه الثانية الرحيم في خلق الطبيعي اشكال والوان من الجبال وان الجبال اللي وصل تمشى حتى ساعات بتشوف منظر او منظر الجبال ساعات بتمشى في المادة او في المكان المادة واحد مرة عليه سبحان الله ربنا احمر ما تمشي تمر على جبل تلقى يعني على السواد تمر على 알게 될 것을 그렇게 얘기입니다. 그래서요, 부모가 알게 될 것을 그렇게 생각하고, 부모가 알게 될 것을 그렇게 생각하고, 부모가 알게 될 것을 그렇게 생각하고, 부모가 알게 될 것을 그렇게 생각하고, 부모가 알게 될 것을 그렇게 생각하고, 부모가 알게 될 것을 그렇게 생각하고, 부모가 알게 될 것을 그렇게 생각하고, 부모가 알게 될 것을 그렇게 생각하고, 부모가 알게 될 것을 그렇게 생각하고, 부모가 ولا يرى في خلق الله كل من مؤمن العكس بقى المؤمن لما بيرى ايات الله سبحانه وتعالى بيديه كمان كل ما تبص على نور على نور على شيء سبحان الله حين الخالق يعني شوفي مثلا منظر وحش وطلع منه نار وواحد واقف يولع من النار ورقه بتولع يعني كده ايه لكن العجيب ان الانسان المؤمن يرى ذلك في مجرد ما يرى ذلك سبحان الله قال ان يجعل من الشجر الاخضر نارا شجر اخضر لكن لا من البحر يسجر لانه هو فعلا في يوم قريب البحر الايات ان يسجر في ايات ربي سبحانه وتعالى ان عرفت ان البحر يشتعل يبقى بدل الميه يبقى نار وهذا قال لان الماء لما بنيجي درسناه قبل كده كده الماء بيتلكم من ايه بنات؟ بنقول عليها ايه؟ ايه؟ ايوه طيب يبقى دلوقتي واحنا بنقول يعني دلوقتي هيبقى اوكي ايه العنصرين اسمهم ايه وايه؟ الاثنين دول لما بنيجي نشتغل عن بعض كل واحد ولا ولا فهو ده الماء هيبقى البحر كده لذلك المشرك لم يفعل ذلك المشرك جهل الشديد لذلك يا جماعه عايز اقول لكم حاجه اعداء اعدائي اعداء اعدائي في الدنيا جهل في اعدائي كان عارف ان اعدائنا كده اعدائنا حب الدنيا اعدائنا صاحبتي السوق صاحبتك اللي بتدلك على كل ما يعينك على الله العدوان اعدائك الناس الاماره بالسوق اللي دايما تعمري عكس ما يأمر ربنا أعدائك الشيطان الذي يسول لك ويزين لك وكذا كل دي دول أعدائك ومن أعدائك الجهل ومن أعدائك بالضبط المرشد ده أو الكافر ده ما هو ده إيه اللي ضربه؟ جهل طب اقرأ طب افهم طب تدبر طب امسك ورقة من ورق النبات وتدبرها طب انت يعني لما تيجي تمسكي اي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل ولو كان ذلك المخلوق وريقه تعرفين ورقه يعني قد ايه ممكن تكون قد ايه بنات يعني النبات كده يبقى مثلا على ورق شجر تلاقي بعض ورق الشجر تلاقي مثلا ادي الورق كده ادي الخط في النص ده وعاوني ورق كده والورق اللي بتكون دي كده كده كده كمان متقسمه الى فصوص فصوص ورق صغير سموها ورقه لما تيجي تمسكي الورقة دي ساعات بتبقى مش مكان كبير لما تيجي تمسكيها بتبقى قد كده ورقة قد كده خدي الورقة دي بقى تبتدي تحطيها تحت المقص وقولي أنا دي قولي هاي أنا ورقة بالشكل ده وبقيت المحضر بس وصلنا كده وقام فيها كل المسائل اللي هي عشان يتكون فيها كده وتكون فيها اللون الاخضر يعني في شكل في الورقه دي فيها تركيب وفيها الصخور بتتنفس منها زي ما انت بتتنفس كده هي عندها حاجات بتتنفس منها making it a holy crime, putting the identity of human ذات إيمان. كل ما ذات جهلا ذات إعراضا. عشان كده إنما يخشى الله من عباده ولذلك لما يجي إنسان يكون جاهل أو إنسان يكون معرض أو إنسان يكون إيمان ضعيف يقول له تعلم. إياك أن تتجهل. إياك أن أنت تبعد عن التعلم. كل ما تجلس مجلس تتذكر عن إيمانك. كل ما تبعد عن مجلس تتذكر أن تزداد جهلا. وأن تزدادوا في الباطل وأن تزدادوا أعراضهم اللي مر عليهم شيء إلا أن تمر اللي مر عليهم آية إلا أن تمر إلا مر عليهم ملك الله عز وجل إلا وإلا يعبدوا مع الله أوثان وأقول إن وجدنا أنا على أمنا إلا ما وجدوا سبحان الله إلا ما سوات لهم أنفسهم تحليل ما حل الله وتحليل ما حل الله ذلك هذه الآية تقول ربي لنا هذا الموقف عجيب يكشف عن جهلهم وضلالهم وضلال ضلال المشركين او ضلال الملحدين. يقول تعالى هو الذي انشا جنات المعروشات. يعني ايه المعروشات؟ قيل في المعروشات الجنات المعروشات مرفوعات على الاعمده. مرفوعات على الأعمدة. يعني أقول لك إيه؟ زي ما كنا بنحط مثلا إيه؟ هذا أي بالضبط كده فعلا. فقالت مرفوعات على معروشات وهو الذي أنشأ جنات معروشات، مرفوعات على الأعمدة وغير معروشات، يعني غير مرفوعات على أعمدة. جنة، بتنشي كده على عينك تقول هنا، هنا، بتنشي على موسى، ما شاء الله جنة. تمشي على نخيل مثلا تمشي ما شاء الله جنة جنة والجنة ما تقول لهم مسؤولون ثم هم جنة وما الجنة اللي تخلص يعني الجنة هذه الجنة التي ليس للاسم إلا الاسم لكن الطعم مختلف لذلك تجد فيها هذه الجنة التي تمر عليها لو دخلت بستاني في مانجا ودخلت بستاني مانجا جنة اللي حاسه ان انت كنت ماشيه فيه عشان جنة الشجر كده تخيلي الشجر بتاع المانجا وتدلي ليه اللي هي حبات المانجا ولو عايزه تقولي من المستوى الداخلي ماشيه فيه جنة الغرة هتبقى كده جنة غدر لكن هناك شتان ما بين الجنة والجنة جنة الآخرة فيها ما لا عين سمعت ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على شيء بل بشر. الجنات اللي ربنا قال عنها دي هي هنا في الدنيا الجنات دي اللي انت ممكن ان شاء الله لو كنت من اهل الجنه يا رب اجعلنا وياك من اهل الجنه هتعيش فيها. فاكرين كان في قوم من الاقوام كان عندهم جنات كان كده كان عندهم ايه؟ جنات اعناب وحبسنا هم بنخل ربكم مشكور لحبل سنفيد وربكم غفور فعفو سنع سيل العام وبدلناه بجنتين ذواتي اكل الخمط من صبر ومن كفروا شوف الجنة كان عندهم جنتين، الجنة ما كانش فيها شوف اللي ما كانش في الجنة كانوا بعيد في الجنة دي ما تتكلم في الماء ما تتكلم طبع فقط السلة على رأسها وتصيبه في الجنة تمشي في حتة في البلاد اللي مشمل بيقولوا عليها مشمل تمشي داخل البستان وهي تبنى نفس الفقر تخرج بعد وقت قليل مشمل هي مليانة مليانة من الجنة يا بل على العكس انت غيبت وانت قاعدة مش بتمشي في الجنة ده انت على الطرائق انت تقول وتتساقط عليك الوزن كل تعجبها تمنيها وهما تسألهم انت لو كنت اعلى هي الجنة جنتين موضع يقول ربي سبحانه وتعالى مرفوعات على أعمدة معروشات وغير معروشات غير مرفوعات على وقيل أيضا المعروشات من بسط على وجه الأرض، قول آخر يعني، مما يكون فيه تعريش يعني زي الزرع والبطيء والكلام ده كله. وهي المعروشات عكس يعني ما هم على سطح السنخ وسائر الأشجار التي يعني عكس إيه؟ وقيل المعروشات ما استنبته الناس وعرشوه، وغير المعروشات ما نبتت البلال والجبال، يعني دي التعريف بتاع هذا الأمر. يقول ربي في كتابي مختلفا أخرى، كل واحد طعم مختلف سبحانك يا رب. حتى لما تيجي تجري تتذوقي حتى ثمرات مدار ثمرات، مثلا العقل وانا سمي اسم واحد البرتقال، كم نوع من ثمرات البرتقال؟ كم نوع؟ لا كثير، صيفي وسكري، بلدي وسكري، سكري وسرة، سرة وصيفي، وكل ده الطعم مختلف. أبو دمبو بس الطعم نبات مختلف، البلع كم نوع من البلع؟ كثير أحمر كثير، تمام. تعالي بقى للسعودية مسميات مش ممكن لا تعد ولا تحصى في أسمائها. كل ده طعم، ولا طعم مختلف عن طعم ده، طعم ده مختلف عن طعم ده، وكله بلع، وكله خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول يقول رب سبحانه وتعالى لخلق الله سبحانه وتعالى في طعم مختلف وفي فوائد مختلف. سبحان الله، مش عارف تاخدي مثلا الاملاح تاخدي البرتقال عشان لما يعني يكون عندي كذا يعني فيتامين سي وكذا، تاخدي الموز عشان ما اعرفش ايه بيعمل ايه وبيسوي ايه وبيسوي ايه وكذا وكذا، تاخدي ايات وخلق ايات كل نبات. وبعدين تمشي اقول لك مثلا تقولي مختلف مختلف طعمه، حتى خلق الواحد يا جماعه لما تيجي تقولي انا باكل مانجا، اي نوع من المانجا تاكل؟ لا تعيش. فكيف بالصنف غير الصنف؟ نعم، في أصناف كثير دلوقتي طبعا، والزيتون طبعا، والزيتون والرمانة متشابها وغير متشابه. الزيتون والرمان ده ليه الزيتون والرمان متشابهين وغير متشابه؟ الزيتون والرمان ليه متشابهين وغير متشابهين؟ عايزة أقول لكم لو أنتم زرعة عند الجنينة، لو عايزة أقول لك سبحان الله لو أنتم زرعت شجرة الزيتون وشجرة الرمان، ممكن أنتم تجيبين الزيتون زي الرمان زي ما عثمروش، زي ما عثمروش الورق واحد عشان كده متشابهين. الورق فعلا شوفي كده سبحان الله الآية، لما تيجي بقى تشوف الأمر ده على الطبيعة على ما خلق ربي، قلت بتمر مثلا أو عند الجنينة أو شفت الجنينة أو كده، ولقيت في الشجرة الورق هو نفسه، ورق الزيتون والرمان، تلاقيه ورق كده إيه؟ خضرة كده صغيرة كده، نفس الشكل نفس الشكل، تحس بيها لمعة الزيتون والرمان، الاثنين زي بعض. ودي بعد كده بتثمر، ودي بعد بتطلع الزهرة اللي هي خرج من الجنين، تثمر بعد كده الزهرة دي سبحان الله خلقها لما عشان يحصل ثمر، تبقى الزهرة اللي موجودة في الغنم اللي وقفت على الورق اللي تلقى، وتطلع بعد كده الثمر، الثمر لسه صغيرة مش عارفة تطلع ايه، وتكبر تكبر تكبر تكبر تبقى الثمر الرمان، وتبقى تكبر على حجم معين تشابه في الشكل واختلاف الطعم تماما واختلاف الحجم تماما. هذا التنوع في اللون الطعم الشكل من تمام بديع ثمن الله عز وجل، من تمام بديع ثمن الله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى كلوا من ثمره إلى أثمر، إلى أثمر، بس ما تنسيش الفقير. كلي ما تصرفيش في عرض المسائل في عرض المسائل الكل. قلنا الحرم فيها الله الذي أخرج من البر وصل إلى الجنة. كلي لأن ده اسمي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أحلى أكل. يبقى يأمر ربي أن كلوا من ثمره إلى أثمر إذا طلعت الثمرة. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تشركوا. إيه ما هو ألف مثل ألف مثل أول ما دعوة من الأهل الحلال الطيب، دعوة كله من ثمرين كله من أي طيب. علشان كده كتير في بعض الناس اللي يصل عليهم تكاليف يكون لي بقى تكاليف تقول أن الله أن كل شيء في القرآن أن كل حاجة تجيب في بعض الناس تجيب وكل حاجة حرام حرام حرام حرام تنقل ذلك الذي حرم قليل بالنسبة لنا أباح ربي سبحانه وتعالى جدا كل شيء إلا ما حدد ربي إنه وفضل على كذا كذا وكذا وأطلق الباقي أما إذا كان مش حرام حرام ربنا سبحانه وتعالى ما ننزلش أمر شرعي بتحريم. في هذه الآية استنبط من هذه الآية أولا دعوة من الأكل الحلال الطيب وثانيها رد على ما فعل الجاهليون بتحريم ما أحب الله بالضبط كده نزلنا سوره الانعام. وثالثا يستنبط من الايه بيان حق الفقير في هذا الزرع والثمار اذا حفظته اكل الفقير على طول ابتداء بهذا الامر كان شرع الزكاه في ابتداء في مدرسه شرع الزكاه ولا تشركوا. هنا تحذير من ان الانسان يشرك كل شيء يشرك في الاكل ولا تشركوا بكل حقكم زيادة على ما ربنا سبحانه وتعالى قدر وهو التسعة اللهم التسعة عشر لمين؟ التسعة عشر لمن؟ صاحب الزرع والعشر لمين؟ للفقير. يعني الأمر بسيط وحاسبوا أنفسكم بما تأكلون وقد ما يتعين عليكم من الزكاة هذه الزروع. وقيل ومن الأن يقول رب في الآية ومن الأنعام وقيل في الآية ومن الأنعام حمولة وفرشا. ماذا تعمل حمولة وماذا تعمل فرش؟ ومن الأنعام حمولة وفرش ماذا تعمل حمولة؟ حمولة إيه؟ اللي تحمل تحمل أثقالكم إلى بدء الناس يقول بين الجنة بشكل أهم حرف الأرض وهذا مختص فيها الحمولة ما يسمى العليل وهذا مختص بالجنة والحاجات اللي هي التركة. وأما الفرش ما يتخذ من الوبر من أصياف من أصواف ومن أصواتها وأبارها وأشعارها أساسا يعني تأخذ منها الوبر في التشين تأخذ منها الوبر في البسين تأخذ منها الوبر في العلمين فأسترش في البيت في المين ضرب سخرها منها ومن هو الله سبحانه وتعالى. وفرش يختلف منها الناس بعض الناس يبقى كل فرشهم هي الوبره دي يعني لو بينام هينام على ايه؟ نفس الخلق اللي هي كلوا منا رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. الآية دي يا جماعة فيها نصنف منها أولها دعوة للتمتع بالطيبات. أولها دعوة للتمتع بالطيبات كلوا من رزقكم الله ونهي عن اتباع خطوات الشيطان. ومن ضمن خطوات الشيطان الإسراف والرواد الحد في الإنفاق وتحليل ما أحل الله واستحلال ما حرم الله كما يفعل أهل الجاهلية. كل ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اتباع خطوات الشيطان في إيه؟ عدم الخروج من الذكر. متى عدم الخروج من الذكر؟ في الإسراف، في اتباع الحرام، في البعد عن الحلال. كل دي خطوات يدعو إليها إيه؟ الشيطان. يقول ربي في الآية ثمانية إيه؟ أزواج. من الضأن اثنين، شوف النبي رب حلّه ربنا ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، كل هؤلاء جاهلين، كل هؤلاء الذين أشركوا، وهؤلاء الذين حللوا ما حرم الله وأحلوا ما حرم، يعني اعتدوا يعملوا بأهوائهم. قل ذكرين حرم أم الأنثيين، قل لهم هو ربنا سبحانه وتعالى حرم من الأشياء الذكرين وحرم الأنثيين. والمحارم ما في بطنه ما تكون الجاهلين نبئوا لدعين من كل صوت أنتم سيدين في هذا الأرض يقول الجاهلين لما نشكي أنتم حدثتم على طاعة وجهة مين اللي حلكم وحرمتم؟ لا حرمتم وما حرمتم. وفي الآية ومن الجن اثنين يعني فهنا بالنسبة أزواج من الضأن اثنين اللي هم إيه الضأن اثنين يا بنات؟ الضأن اثنين الضعن هو ايه؟ اثنين يعني ايه؟ الذكر والانثى والمعز اثنين برضه الذكر محل لذلك لما تيجي تقولي بتاكل معزه ما حلال بعض الناس دايما ما تاكلش ومن الابل اثنين الابل اللي هي ايه؟ اللي احنا عارفينها الجمال محل بتاكل لحم الابل حلال ده يعني لو كنت مثلا في بلد زي السعوديه كده بيقدموا مثلا مع وجوما ولا كده يقولوا ده لحم ايه؟ يعني لحم جمل او مثلا واحده تقول في اكل بتاخد والله اللي سمعته من عين جمل جمل يعني احتفالا يعني او احتفاء يعني هو اللي يكتب لحم جمليه او لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اسكندريه اسكندريه دي عند الورديان والمكه منطقه كلها جمال والله ده وانا بقول لك اثنين البقر اثنين البقر احنا بنذكر كل هؤلاء يعني كل يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء هو الذكرين اللي اتحرموا ولا الانثيين ولا البطن الانثيين يعني هي امثال الشهداء يعني هنا هذه قيلها شوية يعني شوية انتم تشهدوا ان ربنا حرم هذا ولا تشهدوا ان ربنا حرم لكم هذا هم كذبوا كذبوا واختاروا على الله سبحانه وتعالى جاءت الايتين مقامة الحج عليهم وصلنا كانوا عليهم بهذا من ايه جهل وسفاهة حل حملتهم على تحريم ما حرم الله فلا تدع لهم الايات شبهة الا وابطلت شبهتهم ولا حجة الا واسقطوا في حجتهم والمعنى كلهم يا محمد كل مرة على سبيل التوفيق وسبيل الإنزال بالحجة حرم الله الذكرين وحدهم من الضأن والمعز والمحرم الأنثيين والمحرم الأجنة هذا وهذا وهذا غير صحيح هذا وهذا الإبداع يدعوه باطلا على الله سبحانه وتعالى وقل ربي أن تكوني بهم الدين كل الصادقين أن أخبروني بأمر معلوم متأكد أنتم أو جهة نزل بها الوحي سبحانه وتعالى قد حرم شيئا ما حرمت الاشياء بناء على الوحي ولا بناء على الكتب ولا حد يدركه هذا التحريم والامر هنا امر للتعليل لان لم نزل بالوحي حد قال لهم ان ربنا عن ذلك الا عن كل تعقل ولم يكن ذلك لا عن نقل ولا عن عقل ولا عن صحه التحريم بل كان كل ذلك عن ايه؟ عن جهل ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين كما قالت الآية برضو هل حرمنا أو حرمت هذا من أنفسكم ولا بدأ لكم روحي بهذا أم حرم ما اشتملت أم ولا ربنا اللي حرم عليكم ما اشتملت عليكم حرم من كل ذلك أخبروني وبيني لي هذا الأمر زعيم إن كنتم صادقين يعني في الباء محق يعني أبينوا إن أنتم نزلتوا وحرمتوا هذا الأمر بعلمي من الله ولكن إذا كان ثبت واختراءنا على الله سبحانه وتعالى هنا يكون في معنى هذه الآيات إنكار أن الله تعالى حرم عليهم شيء من هذه أنواع الأنواع يمكن على الله أن سبحانه ربنا حل كل ذلك فإن حرم لما حرمت على النساء ما حرمت ولما حللت على الرجال ما حرمت ولما أحللت الماء تميز البطون الجائرة فهذه الماء لما هذه الأصل الجائرة لماذا تعد جعل فيها رجال ونساء ولم تجعل الحي منها يدخل من يدخل فيها لقسم النساء ولكن دل ذلك على نقص العقل والتضارب والاهواء والتحكم والاحتكام الى الجهل اشيء اسوء شيء ممكن يحتكم الى الجهل يعني ويمكن الى التقاليد الباليه ان وغيرنا ابانا عليه ولا هم هم ربنا الكريم عشان كده فبيستخدموا في هذه الاقاويل الغربيه الوانيه ولابائهم ولذلك قيل من السماد اشد ظلما وبعدا عن الحق الذي يكذب يهدي العرفات اشد الناس ظلما من كذب على الله اشد الناس ظلما اذا كان من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبوا مقعده من النار فمن كذب على الله وهو الذي كذب على الله فكل من ادخل قيل فكل من ادخل في دين الله ما ليس به فهو داخل في هذا الوعيد قولي ان الله لا يحب الظالمين كل من اتبع في دين الله عز وجل وغاب عن امر الله عز وجل في وعيد قول الرب سبحانه وتعالى ان الله لا يهدي القوم الظالمين اي لا يرشدهم ولا يهديهم ولا يوفقهم الى الطريق لانه طريق باطل نسال الله لنا العفو والعافيه ما هو الطريق الصحيح لمعرفه الحق وما هو الطريق الصحيح لمعرفه الحرام والحلال الحلال والحرام الرد على هذا السؤال في هذه الايه قل له قل لا أجل فينا وفي هذه الحرم على طالع الله إلا أن يطعمه إلا أن يكون إيه؟ ميتة ده المحرم هو ده أن يكون ميتة أن يكون ميتة يعني غير الميت والله لنا بعض الناس يوقف فيهم الحيوان الميت في ناس دلوقتي ما عندهم حيوان ما يكون أسد متعطين الجيل الياتين أسد الياتين يستثمروا الحيوان الميت يجروا عليه أرض أرض أسنان بس الأرض مش مشكلة لكن هنتكلم على الحيوان الميت مثلا حيوان قبل ياخدوا حاجة الحيوان الميت خلاص انتفق الوساء يأخذوه عشان تضعه منه لذة الجلسة الجلسة الجلسة وذلك عن السوء عن عدم خوف من الله يأخذ عن عدم خوف من الله يأخذ لأنه سبحان الله هو يظن أن الناس لا ترى هو فيه تنتفق سلوك من هذا لكنه لا يرى أنه لا يعلم أن الله يأخذ لذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية اللي حرمه ربي هو هذا ما هو إيه؟ أن يكون ميتا ميتا ليه؟ لأن الميتة كل من هو اللي داخلها لما تيجي تشوفي ما فيها من ميكروبات تقضي على الإنسان الحي لو كان إلا مع الضرورة بالقدر الذي يعني يصب حتى إذا في اضطرار إلا من اضطر إلى ذلك الأمر إلا أن يكون ميتا لما في الميتة من ميكروبات لا تعد ولا تحصى ولو الإنسان أكل منها يبتلى بهذه الميكروبات أو دما مسفوحا الدم اللي هو بيجي لكن الدم المجمد ليس فيه شيء زي إيه؟ زي الكبدة والطحال بتبقى حلام ربي ودول دم برضه لكنهم دم حرام لكن لما تيجي في بعض البلدان بعض البلدان معرفش طبعا من هذا يعني مش ممكن يكون حد معقول ضمير بيعمل كده بعض البلدان بره يحط لك يعني في بكتيريا صادقه كده صادقه يكون شفتهم بيقطعوا من حاجه حمراء فسالت ايه ده؟ قال ده دم مقطع لا يعني ما ياخد من هذا الامر ابدا لا مش من ولا مش من او دم مسموح يعني دم مسموح هو ايه؟ ما ينفعش الانسان يبقى دم اللي هو الدم اي دم يشربه او يشرب دم. الدم المسفوح اي بنات او دم مسفوحا مسفوح يعني دم كتير دم يعني حرق افلام صنيه بحريه حلوه بحريه او لحمه خنزير طبعا الخنزير ده كله الخنزير كله لانك لو جيت بصيت البول في الخنزير تلاقي الخنزير عضلاته مليانه بالشرايين يعني مليانه يعني لو شفتي سبحان الله اتعمل كده قطاع على قطاع لو واحده تعمل مثلا رساله دكتوره ولا ماجستير ولا طالبه وبيقعد بيعملوا قطاع فيه اللي هو في اللحم الخنزير اللي بين اللحم كده في عضلات تجد فيها ايه؟ الجزء ده. ولذلك فاكرين لما انا وريتكم منظر كان منظر شهير جدا. الواحد عامل في مطعم يعني بيحط اللي هي الشرايح بتاعة الخنزير على النار على الشمس يشويها. بتاعة الشمس. وبعدين مجرد ما حطها وحط عليها حتى بيتزا وحتى كده شفت المنظر اللي جاية طالعة منها بكمية شديدة. حرام ربي سبحانه وتعالى لانها مصدر للبراءه وللمرضاه حرم ربي شيئا الا وانه مصدر للبراءه. لما بين تعالى في بال ما كان على الامر الجاهليه يبقى حرم على ضمع الحمضه ولا الرهاب بين ان طريق معرفه الحياه الحرام هو الوحي فقط وقد قال جميله كل اجل فيما اوحي اليك يبقى ان انت تحرميه تحرميه من الوحي تحرم الوحي ولا من غير وحي لازم يكون بوحي يتحرك مش بمزاجك بنفسك. خلاص كل مرة احنا. طب هي عايزة ايه؟ القرآن بس اللي حلل فما أحله الله محله وما حرمه الله محرمه. الذي يحرم الذي يحرم ربه سبحانه وتعالى في كتابه الميتة والدم دم المسفوح وهو ما سال من الحيوان في حالة الحياة أو عند الذبح فإن ذلك الدم حرام ميت وما سوى ذلك الفدية والفحم فإنهما حلال لأنهما دماء جامدة دم حرم. كذلك حرم الإسلام أشياء لأن أثناء فيها ضرر على صحة الإنسان. لذلك لما ذكر الرب سبحانه وتعالى في سورة المائدة ما حرم عليكم إيه؟ الميتة والدم ورحمة الخنزير وما أريد لغير الله بين والمخنقة والمخنقة تعالوا شوفوا المخنقة مش واحدة المخنقة اللي هي ماتت مخنوقة اللي ماتت مخنوقة بحالها كده أهلها ظهرت حرام على فكره ضرر ما بيضحوش في صح والمنخنقه والمرفوضه اللي هي مرفوضه لحقوها قبل ما تموت طعنت الارض او كذا لكنها ما تلعبش اللي هي ايه الجمع اللي احنا عاملينها والمترضيه اللي هو الواحد من فوق حاجه مقطعه وهذا الصبح ومال ومال خلاص ما ينفعش ناكلها عشان الدم احنا ذلك فيها روح الكبح ونريد منها الدم المسفوح ده خلاص كده والمترضيه والنصيحه الاثنين اتخلط مع بعض حيوانين فقطعوا بعض واحد منهم مات خلاص ده النصيحه وما السبب كل صفه من صفات الله عز وجل تجديها فيها سعه واحده سبحان الله لا لا واسع لا لا الواسع ايه مثلا ايه بيغفر بيغفر مهما كان ذنوبي اما الحين في علم انت لما خلق يعني محيط عملي فيكونوا أكثر سبيلة أن يكون عن فإن رحمة تعالى إنه مهمة رحمة، والرحمة تعالى إنه يكون علينا الحب في الغرامين، ما فيش فيه حب أهو، أمر موجود ونهي موجود. أنت بتفضل إيه؟ إذا كنت تصيبي أمر تتركي أمر لا تعملي معصية، عندك الحجة، ليه بدأتي إن أنا أمر الرب سبحانه وتعالى ألا يأتيني؟ ودعاكم إلى الدين الحنين، من رحمتك إن دعاكي إلى الدين الحنين. ومن رحمتك إن دعاكي ذلك إلى ذلك الدين، دين الرحمة، سمى دين الرحمة، حتى لما أصل نبيه أصل رحمة ولذلك سبحان الله يعني رسول صلى الله عليه وسلم يكون مش بس للمؤمن، لو هو كان في وسط الكافرين كان وجود رحمة الكافرين سبحان الله، الآية اللي تدل عليه وجود وجود الكافرين كان رحمة كافرين، فما كان ضرر وقال كثير فما كان ضرر، يعني طول ما انت فيهم ربنا ينزل رحمه عليهم سبحانه وتعالى. ولذلك هنا هو رحمه واسعه لعباد المؤمنين، ولذلك هناك رحمه عامه ورحمه خاصه. الرحمه العامه ينزل الكافر رحمه، ينزل المطر على الكل رحمه، يرفع الحر عنا كلنا، كلنا كافر ومشرك ورحمه، يعطي ويرزق هذا ويرزق هذا رحمة، يرزق العاصي ويرزق الطائع رحمة، يشفي المريض العاصي والطائع رحمة. هذه رحمة عامة لكل من خلق، لكل ما خلق على وجه الأرض. أما الرحمة الخاصة فكان للمؤمنين، يعني رحمته كان للمؤمنين بعد رحمته للمؤمنين اللي بينهم سوء الزباية، رحمته للمؤمنين اللي يحفظهم، فرحمته بالمؤمنين اللي يحفظ عليهم دينهم، فرحمته بالمؤمنين اللي يحفظ عليهم قلوبهم، فرحمته بالمؤمنين انه لا يعاقبهم وهو قادر عليهم، فرحمته بالمؤمنين انه لا يضيع لهم عمل، فرحمته بالمؤمنين اللي بينزل عليهم بلاء بيخليهم يعينهم، يعرفوا ان البلاء ده ضرر، يعرفوا ان البلاء ده ان شاء الله ضرر لهم الله عز وجل، يعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع ابدا ابدا هذا الاجر يوم ما ياتي ياتي من عند الحسنات. ولذلك لما نيجي ننظر الى المساله رحمة ربي بالمؤمن الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا ورحيمها، ذو رحمه واسعه لعباد المؤمنين، ولا يرد بأس سوء على القوم المجرمين، فرحمته يختص بها عباد المؤمنين، وبأسه لا يرد على القوم، بأسه شديد القوم المجرمين الذين كذبوا بكلام الحق، وهذا جريمه تستوجب العقوبه الشديده من الله سبحانه وتعالى. أو ذو رحمة واسعة فلا تحرموا أنفسكم من رحمة، فالإنسان المفروض إنه ما يحرمش نفسه من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله عز وجل من سماع الآيات، القرآن رحمة، تفسير الآيات رحمة، لما تجلس في مجلس العلم ما تحرمش نفسك من رحمة، لأن مجلس العلم تتنزل عليك الرحمة، إذا كنت منتبهة، كنت فاهمة، جالسة، محضرة، أنت تنزل عليك رحمة من الله، لأن مجالس العلم مجالس الرحمن. ما تحرميش نفسك من مجلس العلم، أنت تحرمي نفسك من رحمة ربك، من رحمة ربك سبحانه وتعالى. دي مواطن الرحمة يا جماعة، من أعظم مواطن الرحمة، أنك تنزل على أهل مجلس العلم رحمة الله رحمة من عند الله عز وجل. ولذلك الواحد الواسع فلا تحرموا أنفسكم منها بالتكذيب واحذروا البأس الشديد، ولذلك الذي يكون من المجرمين تكذيب الوحي وهو من أشنع الجرائم في ذلك الأمر، احتجابهم بقى بالقدر، احتجابهم بالقاضي بالقدر، وهنا نقف على هنا إلى هنا ونقف بعد كده إيه بالضبط، لأن أنت بيحتاجوا بالقدر سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا. حالة دي بس كنت على فكرة إن لما يجي يعملوا معصية يقولوا إيه؟ أو مثلا بنت لسه ما جاتش ليه؟ ما التزمتش بأمر الله عز وجل بما أمر ربنا. كنت تقول إيه؟ والله لو ما كنتش ربنا يعني كنت هلاقي أبوابك من هدايا، كنت ماذا تقول؟ والله ربنا لو يريد أن يهديني من هدايا. هي طبعا الناس تصوصها من تصريح لو عايز يريد والله يريد أن يتوب عليك ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا خيرا عظيما. يريد الله خير ويتوب عليك. لذلك نقول هنا في المسألة الأمر ده يا جماعة أمر شديد جدا، الإنسان يحتج بالقدر في المعصية، يحتج بالقدر في المعصية، ربنا قدر على كل شيء، ربنا يهدي، ربنا الهادي الذي يعطيك طريق الهداية هو الله وحده اللي بيفتح الطريق الهداية هو الله. بس أين أنت في هذا الطريق؟ أنت واقفة على أوله وعايزة تجيبيني ولا مش عايزة؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي لا تهدي لما تجيبني. مثلا البداية من الإنسان لما يتقرب إلى العبد إلى الله بشكره يبقى بناء من مين؟ يتقرب إليه مين؟ ذراع. وإذا تقرب إلى الله ذراع سيحتاج قربة. كنت تقولي أنا عايزة أتقرب إلى الله عز وجل، أنا عايزة أبتدي أقرأ، أنا عايزة أبتدي أسمع، أنا عايزة أبتدي أتعرف من هو الله عز وجل، أنا عايزة أبتدي أحس إن أنا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أنا قريبة من الله عز وجل. أنت فعلا تريدي وتاخدي خطوات في المسألة. حبيبتي نزلي كده عشان ده موسع للورقة. أظن انت عايزه لازم تعملي ايه؟ تبتدي تاخدي خطواتك الى الله عز وجل. زي واحد يكون مثلا على سبيل المثال انا مش احفظ القران، جميل انا مش احفظ القران، لا طيب طب ما هي خطاك؟ عملت ايه؟ اجتهدت في ذلك ولا انت نفسك فقط؟ نفسك اماره بالشيء، نفسك مش هتخليكي تعملي شيء، مش تتفقدك وتأتي مع الشيطان وتأتي مع الهوى وتأتي مع الدنيا وتأتي مع الصديقة التي تعينك على التكاسل والتراخي. لكن أين أنت من الأمر؟ مش تحت القرآن وما هي خطاك؟ يا لطيف روحي معلمة روحي احفظي ابتدي وكون حلقة تحفظي فيها القرآن. انتظري بنتظر معلمتي اللي تتأخر عليها بالجيش تخدم قدر كامل لأن نيتك صادقة، لأن نيتك ابتديتي، لأن نيتك جيتي، لم يضالك أجري. وإن كان المعلمة عندها ظروف يبقى إن شاء الله أجرها كان، إن كانت المعلمة متكسرة يبقى يعني الأمر مش أمر شيء. إزاي كنا نقول ابتديتي؟ استمري، نيتي تتوقفي، إزاي نيتي أي شيء من أمور الدنيا تعطلك؟ لأن الدنيا يعني سبحان الله فتن الدنيا كثيرة. حفر الدنيا كثير جدا لو مشيت الحفرة في حفرة ثانية بعيدة عن الحفرة مش هيكون في الشيطان مش هيرضى لك الحفظ القرآن. طب حفظت القرآن بس الأمر شديد عليك، ليه تتوقفي في التسبيح؟ ليه تتوقفي في التسبيح؟ ليه تتوقفي لما يكون في سبحان الله معلمة بتعملي امتحان أفضل؟ علشان أنت نفسك أمارة، علشان أنت لو عايزة تاخدي الخطوة صح هتبتدي صح وتمشي تستفيدي تاخدي الخطوة تتقرب الى الله شيء يتقرب اليك ربي ذراع. انت بتبتدي اضعاف اليتيم اضعاف المضاعفه، تتقرب الى الله ذراع يتقرب اليك جناح، تاتي ربي تمشي ولا اذا الامر منين؟ انت اين نيتك في المساله واين عملك واين قربك واين سعيك؟ فين السعي؟ هنا تاتي حكي يا جماعه عشان كده لما نيجي نتكلم في القدر هقول نتكلم في القدر شوية أوسع لأن القدر ده ركن من أركان العقيدة وصنع لنعطيكم ركن ليه؟ سادس ملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر أيضا. لا يا جاهز أبدا هذا الأمر سؤال شديد. ربي سبحانه وتعالى لما أحمد ما يحفظ النبوة والرسول حدد أما ما كان لا يحفظ أبدا وما كان كائن لو هذا الأمر حدث أن أقول هذه الدولة لا يحفظ إلا تحدث المعشرة وكان هذا الدم لا يحفظ نعم دي حاجة حرمه ربي سورة الفاتحة على الميت على أنها دعاء للميت بما جاء في قوله كما صراط المستقيم يا بنتي ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الميت لا يدفر عن لم يسر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم، إنهم قرأ فتح على الميت. لكن هذه النمور المتبعة تماما. لكن الدعاء الذي يحتاج الميت الدعاء، فأما الأمور التي استحدثت من الأمور التي استحدثت إن الإنسان لما يكون في ميت يورد فتح على موتانه، فتح على نظر ميت فتح أنت تقرأيها تنتفع أنت بيها، لكن المحن شهدها ليس انتفع مع الله كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة عائشة، فانتفع أخوها في ذلك أنا عايزة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون إيه عم يكون سهل لو عطل. أنا هبرسلها لك كده من فرق شغلة الخطوات كتير في السنة. فدي ملخص. أنت لو قعدت على الأرض وعطي كورس الناس حواليك كده. ومشي كده إن أنت عندك القدرة إن تكون بنفسك. مش هتنفض لحد يقولي. عشان تكون من الأرض من الأرض تستحق تراب عليك إن تكون بنفسك. من دي تحتاج إنك ناس قوية. تأخذ بنفسك الهمة. الرجوع للرب وقوة. وين احنا بتيجي في الصفات تتذكري كده ان الانسان عنده فتور، الفتور في العمل الصالح قد يؤدي الفتور الى الموت. الى موت يعني الفتور يعني قله العمل. الفتور يعني يكون تعمل عمل وبعدين بعد كده تيجي تهديد وتقول لك تشيلي كل الهبلات. واحده تبقى تحفظ القران وتسمع على معلمتها كذا وكذا وكذا وبعدين بعد كده تجيلها فتور شديد. ليه هقول لها معلمتها؟ ليه بنشوف بعض الحياه في الحاجات في الحالات تجد مثلا واحده كانت ماشية ما شاء الله مقوة إلا بالله، وأول ما لقيناها بعض نعم الدنيا راحت تطبق بقى القرآن وخليت الخلق ظهرها وابتدت تتمتع بمتع الدنيا اللي عندها. بقول لها وهان عليك، وهان عليك أن تجعل القرآن خلق ظهرك. أنا عليك أن تكتب القرآن وأنت متصورة أنك تتمتعي بمتع الدنيا اللي أنت شايفاها جديدة عندي دي اللي هي المتعة، والله لا تجوز لك. اجعل القرآن أمامك وسيبارك لك ربي في كل وقت. والله تعلمنا إن لو الإنسان جعل القرآن هو أمامه ونصب عينه إن يبارك ربي في كل شيء، في الوقت وفي الصحة وفي المال وفي الرزق وفي كل شيء يبارك في كل شيء. ورأيت أن من جعل القرآن خلف ظهره ورأيت من جعل القرآن خلف ظهري، يعني في بنت من البنات مش فاهمة قصتها يعني، فرحانة رسالة وهي كانت ما شاء الله من البنات مجتهدات جدا. أعطاني رسالة قريبة جدا، أبكتني الرسالة من كتر حزنها وبأسها وقربها أنا غير مسؤولة. البنت مختلفة، هي مختلفة زي التعليم وكل ده اتأخذت وبقيت أعلم بالفعل. ربع ماشي ربع، تأكد ماشي تأكد، بس ما تشوف على ماشي لأنه هنا الحياة أبدية أبدية. في أطرق أخرى رزوم المعنى في التليفون، في حاجات في القرآن في نت في حاجات كتير جدا تخلينا، لكن بقى لو كنا منها هي يبقى الأمر مزعج. لذلك هنا تحرك التفكر، خذي نفسك بالقوة يا صاحبة الفتور، ما يحدث الفتور إلا لضعف الإيمان. وعرفي أن ضعف الإيمان يأتي بالإقبال على المعاصي. ما عرفش والله دي جملة زمان. فصاحبة الفتور أقول لك إن الفتور ده حدث بسبب معاصي. حتى لما تيجي مثلا حتى لما تيجي تحضري مدرسة تحضري على الدقيقتين الأخرانيين معلش عشان تتحضري. لو عندك همة تستيقظي مبكرا تحضري، لكن ضعف الإيمان اللي الخلق بتجي بيستخدمه تصحي بوقتك براحتك، ووقت ما تيجي براحتك تيجي تحضري. أقول لك هذا ضعف الإيمان، لأن إحنا محتاجين نتذكر، لان محتاج بشده امام الضغط. انت تيجي تتذكري دي اثنين ثلاثة او ربع ساعة مش تاخديش الامر من الأنجول بقوة، لان انت تاخدي الامور كده مش بقوة، فبيحسش بالخطورة. تاني بتتأجل، لو انت بتؤدي الطاعة بهمة كان كل حاجة في حياتك هتبقى فيها بهمة، لكن انت تؤدي الامور الدنيوية بهمة شديدة. لو عندك معاد دكتور هتروحي بهمة مظبوط، لو عندك زيارة هتروحي بهمة مظبوط، لو عندك مقاعد بحر فرح هتروحي بهمة مظبوط، لو عندك زيارة فرح أي حاجة مظبوط، لكن مواعيدك مع الله متأخر متأخر. لما طري الإنسان اللي مواعيده مع الله بشكل ده إعلان أنا إيمان وضعيف، هو مشغل الدنيا، هو منتظم مع الدنيا، هو يسير في عجلة الدنيا، هو بياخد الأمور الثانية بياخد النوع من الإيه؟ نخفف على نفسه براحته. يعني مثلا انا بدري تعالي افضلي واعملي تنامي براحتك وتصحي براحتك وتنامي براحتك وتقومي براحتك، ليس هذا حال المجتهد، وليس هذا حال المجد، وليس هذا حال الذي يجاهد مع الله عز وجل، وليس هذا حال الذي قال فيه ربي والذين ذهبوا فينا لنا لن ينصر لنا. لما اكون عندك وقت او ميعاد لقاء مع حاجه تقارنها من الله عز وجل فسحة من الفجر، لأن لو جالك فسحة وقالوا لي النهارده تصحي بدري جدا جدا عشان ايه الفسحة مش هتنامي وتضحى في الليل، وانت جاية تضحي بأمور تقربك من الله عز وجل. الأمور دي يعني لو قلت لك النهارده ايه يلا يا جماعة تعالوا ما شاء الله أنا النهارده ناوية هستحي بإذن الله، جماعة كلهم إن شاء الله بإذن الله هنحلم هنحلم هنحلم هنحلم هنحلم يقدر يبعث عمل زي العربية بتاعتك ساعة العربية بتاعتك على طول طرف طرف، ولو كان في نفس انت مصلح العربية وتتصلح ويرجع تاني يعمل إلا لو أخذ الأمر بقوة يعني يحيى. ولذلك تجد الإنسان مسنة وعندها بنت مش نفس عن بنت شابة عندها صحة وعندها وقت وعندها عمر وعندها كل شيء، ينفع مصر إن دي عندها همة لأنها تعد لنفسها للقاء الله عز وجل، ودي بتعد لنفسها للدنيا. فالفتور أوله الفتور بعد رمضان، الفتور بعد رمضان وزي ما قيل على كل العلماء الفتور بعد رمضان شيء طبيعي، إن شهر رمضان ده نزية خاصة إن العمل فيه حتى نبي الله عليه وسلم كان بيشد المئزر والأشياء اللي أنت عارفها في شهر رمضان والجهاد بنقل شوية، لكن يرجع بعد ذلك نزال. لكن تبصي تلاقيكي خرجتي في رمضان قاعدة تصومي النهار وتصلي الليل وتحضري معرفش إيه وتقرأي إيه وما تنامش كتير وعندك القدرة وصحتك زي النوم ما شاء الله. أول ما يخلص رمضان تلاقي كله مش عارفة إيه، ما بتعمليش كده والله ما أقدر انت ما تعملش كده، ليه؟ اسمها حل يفضل حل ما شاء الله. رمضان يفضل رمضان يفضل رمضان يفضل ان شاء الله يا رب. ومن يدري يا جماعه ومن يدري، وده اراه بشكل يحزنني يحزنني ان بعض الناس اراهم في فتور شديد واتوا وابعدوا وانتظر منهم العمل لكن بدون جدول. ولذلك لو رايت نفسي كثيره الورود معناها انا هعمل انا اخر مره انا هعمل كذا انا لا يمكن افعل كذا انا، ثم يحدث التغيير ثم لا يحدث التغيير. نسأل ربي لهم العفو والعافية، نسأل ربي لهم أن يعرفوا إدوارهم من انشغال بأي شيء في الدنيا أيا كان ذلك الذي يشارك في الدنيا لن ينفعهم. انشغالهم التام وانشغالك التام بأي شيء في الدنيا لن ينفعك أبدا، لأن في يوم قليل اللي انت بتنشغل بيه ده سواء نام وسواء ولد ولا سواء وعطل كل وقت فيه سيب وقت في الله عز وجل يوم أنتر ونرد الخير وأمي وأبيه وصاحبته. ولما مين بقى بتعلي نفسك؟ ماذا تعلي نفسك؟ ماذا تعلي نفسك؟ عشان كنا بقول الدكتور يأتي الداخلي أنت لقد اقبالك على الله تقول لي بأتنا بحب الله حب عمل حب خوف والخوف عمل. ما تقوليش تتكلمين في رمضان لما عنيك التأثير قبلها زي التغنية وتيجي بعد كده بعد رمضان وتعيطي برضه بعد رمضان وتقعدي تعيطي برضه بعد رمضان بس أيمن عمل يأمن مكانتي. عشان كده سموا البكاء اللي هو يمشي أصلا بكاء من هنا سموا البكاء الذي لا يأتي بأثر سموه بكاء النساء. بكاء النساء يعني ايه بكاء النساء؟ بكاء النساء يعني بعيط اهو بس لحد هنا اهو انا لسه هقولها على الدكتور. العين بعيط تبكي هنا لكن لا يدخل في الداخل شيء ما يوصلش القلب حاجه او القلب يتاثر لكن ما عصر مش اثر عمل. لكن بتوردان لو قصدي بعد ما طلعت طلعت دي تعبنا ماشي بنقعد تعبنا شويه بنقعد نوم كتير بنقعد كذا كذا لكن اين حالك؟ ما تخش حد. من اعظم الاشياء التي تسبب الفتور ان انت لما تكوني في رمضان تكوني كل الناس بتعمل كل الناس بتعمل وانت معاهم بتعمل لكن بعد رمضان لو قفلت عليك بابك بقيت لوحدك وانت ما عندكيش همه هينتهي الامر ليك ان انت هتنتهي بدون عمل. لازم تكوني صحبه تعمل صحبه تعمل الصاحب ساحب. لو جلست في وسط من يعمل في وسطي على كل غيري لما تيجي تشوفي مثلا من يعمل حطي بقى لان انا عايزه اتكلم ومجرد ما يبعدوا عنك تنسى اللي انت كنت بتقوليه. لكن لو قعدت معاهم لو جلست معاهم بصفة دائمة هتجد نفسك هتعملي وهتستزيد وهتغيري الى الغرفة. اما لو بعدت عنهم سبب ان انت بتقرا عليك باب كده ان انت بتعملي شيء ابدا. لازم تستفضلي وتشوفي وتعملي وتسمعي تسمعي وطالي من المبيت وطالي من المجتهد زي من اعظم الاشياء اللي تسبب الفتور بعد المعاصي وبعد البعد عن صحبة الصالحين ان الانسان لانه الشيطان قريب من الواحد وبعيد من الاثنين. طول ما انت لوحدك انت راكبك الشيطان طول ما انت لوحدك متسلط عليك الشيطان يبعد بيك عن كل طرق الهدايه. نسال الله لنا العافيه. ظنني الناس بتاعتك لكن سبحان الله لو أعرف واستمرت على ذلك الأمر هتجي يعني هتبقى عندها هتبقى أستاذة في الجامعة وعندها كتب وعندها بيت وعندها مسؤولية. لكن إزاي الإنسان يعني نفسه إنه لو تفرغ نفسه للمسألة هتجي دي المسألة للمسألة اللي هي الدنيوية هتجي نفسه ضاع من البيت فين تجيكي؟ والبيت أكيد تجيكي بتاعها وتجي وتحفظ وتسمع وتختم ما يمنع ما يمنع وتراجع وتثبت وتدخل في الامتحانات ما يمنع. وما تتصدر لما تيجي تتجوز وتقول بعد كده ان شاء الله لما تتجوز هي اصلا ما تتجوز تبقى عندك ايه؟ ان شاء الله من الدولين الى جراجه. اذا المساله في الفتور يا جماعه تحتاج الى صحبه صالحه تحتاج عزم من الانسان لا يترك نفسه للشيطان لان الشيطان بياخذ بناصيته الشيطان ياخذ بناصيته ولا يكون الانسان مكلا حتى يفترض عليه الشيطان. المفروض ان في الفتور ان الانسان ياخذ بنفسه بقوه ان الانسان ياخذ بنفسه بقوه ان ينوع العبادات انه ما ينشغلش بالامور الدنيويه او ما ينشغلش بسماع اشياء سماع اشياء تبعده عن دينه لان كثره سماع الاشياء التي تبعده عن دينه بتؤثر القلب بشرى سماع الاشياء التي تبعده عن دينه تخص القلب، ولذلك يدخل بعد كده إليه الكفور وخدمة العمل الصالح وخدمة البيت، ولذلك هذا الأمر من أعظم أشياءه التذكر وحضور مجالس العلم وحضور الصحبة الصالحة. لذا هل معنى ذلك أن المصدر رئيس المجالسين أهداف الامتحان والأطفال والجن وكل المحاولات وغير ذلك لحم حيوانات ميتة وأن أكل ما يبقى أي حرام؟ لا طبعا مش كله، لو كان إنسان بيعمل كده وبيبيعه وكان ما كانش عنده ضمير واللي بيعمل الحلويات ما عندوش ضمير هيعمل كده، لكن لو في إنسان عنده ضمير يبقى مش ممكن هيجيب أبدا، لأنه هو مش لازم يبقى لحم عيد ده، هو بيجيب عشان رصيده. الوقت اللي يسمع اللي هي بتسأل الأسئلة دي اللي هي دروعة قديمة بعد الاتصال من الحي نزل إفراز رقيق هي تقول لونه سيمون أو ناحية البيت يعني حتى فاتح يعني فالسيمون ده برضه يخرج زي ما جه لحم الخير ده خير ماشي والله يا جماعة ده خير ربنا يرضى عليك حبيبي البوست ايوه ما تتعجبيش ما تتعجبيش البوست لان ده برضه يعني انا كل يوم بنصيحه انا بحب الى ان ضمي الطفل الثاني الطفل بيضاء بيضاء وان الطفل الثاني هو كفايه يعني ده هو السؤال الثاني كيف يكون الاشتراك كيف يكون كيف يكون اشتراك الانفاق وما هي صورة إذا وضعت مالا في غير محله وكان محرما وكان محرما وكان محرما ده إسراف حرام ولا لا؟ أو الإسراف كل تعمل حاجات أطعام بكرة وطعام بكرة يعني جميل كلنا ممكن نعمل طعام ونشيله ونحن ورا بنسمع وكذا الإصرار إن أنت تعملي إن أنت تعملي وتقولهم قبول يا ولاد الولاد الإصرار لأن نعمة ربنا سبحانه وتعالى ألقيها في القدوات الإصراف اللي انت لما تروحي مثلا تجيبي حاجه لنفسك يبقى تجيبي مثلا اشياء تنفقي فيها اموال طائله مثلا وانت في الحاجه دي ممكن جدا تكون باقل من ذلك وتؤدي نفس الغرض الإصراف الغلو في كل شيء في غلو شديد في الشيء يعني الإصرار تمام إيه؟ الإصرار تمام إيه؟ الملكة السعودية بدأ زي ساعة تبع ونص كده بيان نعم هنسكي تحدث في المهور الإصرار في المهور الإصرار في المهور إن الوقت غلوه شديد ده غلوه ده غلوه أصبح مثلاً الرجل يدفع مبالغ طائلة في المهور وفي النفقة اللي هي الشتى المحددة وفي النفقة في الحفلة يعني بتيجي تشوفي سبحان الله إصراف شديد معرفش بعض البعض شوف كده أرباح عارفينكم عاملين استقف سنة بدل منها هجوم ذهب ويروح إصراف يعني عشان إيه؟ عشان يقولوا كان فيها ليلة بس زي مش عارفة عارفة ليلة ولا في إيه إنفاق بحيث إن ممكن الأموال دي تنفق على بلاد المسلمين الفقراء وفي البيوت المجددة في ناس كمان أما السؤال الثالث حبيبتي فهو بالنسبة لمسألة السؤال الثاني فقط برضه اللي هو زي ما قلت لك إن في فترة القيد لا يكون فيها كما تلوش كما تلوش مع حكم قراءة القرآن الميت في الآونة الأخيرة تحشيم الكهان على اهل المي بدعة يعني بقطع عليك بدعة يقولوا شمجلس المحزنة يعني ورحنا السنين أجزاء القرآن على الناس المظلين يقولوا كل واحد راضي لكن احنا خلصنا بالمية أولا هذا الأمر لو كان هذا الأمر لو كان هذا الأمر يصلح لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الأمر يصلح لفعله الصحابة رضوان الله عنهم احنا ليه نبتلى اليوم احنا متضكرين مصورين اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي واتممت لكم رسالة مهمة ان احنا افضل من الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا افضل من الصحابة عليكم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا علي النواج واياكم محتفظة الموت لان كل مكتبة ايه؟ بدعة اصبحت بدعة شديدة نص متعين مثلا دلوقتي في كل محزنة في كل عذاب تلاقي الستات قاعدين كل واحدة ماسكة مصحف وبعدين يتفقوا مع بعض بصي انت عليك الجزء الثاني انت عليك الجزء الاول انت عليك الجزء بس خلاص نعم وبعدين بعد كده يا اما يقعدوا في نفس المجلس يا اما كل واحد يقعد في بيته وتقرا له القران في ايه ده؟ ايه الاتفاق على ده؟ على امر لم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما بدا القران في الناس تدعيله حتى قراءه القران لما فيها قضيه منهم من يقول منهم من يقول أن قراءة القرآن للميت يعني من ابن القيم وابن تيمية قالت أن ممكن يجوز قراءة القرآن للميت وإهداءه لكن على قول جمهور العلماء ده اقرأ القرآن لنفسك وبعد ما تقرأ القرآن اجي للميت ماشي يبقى الأولى أن أنت تقرأ لنفسك ولو أن هذا الأمر أولى أن تقرأ القرآن لنفسك وبعد ما تقرأ إيه ما يجب الآن طبعا قرأت القرآن أو تقرأ القرآن بعد قرأت القرآن من المدينة العقوات التي يستجاب فيها الدعاء إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا في هذا الدعاء لكن يجوز قراءة ياسين عند الاحتضار ها؟ يجوز قراءة ياسين عند الاحتضار عند الاحتضار ياسين فقط لمن يعني هي قميصها ضعيف هو عايز قميصها ضعيف لكن من قال انها تقرا عند الاحتضار تسيري ورا حبيبتي تسيري ورا عمري تسير خروج الروح يعني هو بيقول لك ان عند الاحتضار تسدير للجنه ان الدربون فيها ايه؟ ان اصحاب الجنه في اليوم في شغل في الجنه يعني الروايات دي بيبقى فيها نوع من الايه؟ رجاء فقالت أن سورة ياسين فيها أهل الجنة أنت مخبر على جنة وإن شاء الله مخبر على خير ويكون لسه في حياة من قال تقرأ وفي غير آخر قال ضعيف قرأ ياسين ما حب قراءة القرآن الميت ويقول صواب قال في قراءة القرآن الميت بس مش بالشكل اللي بتعمل دلوقتي هل يقبل الوالدين بطاعة الأبناء؟ طبعا طبعا أنا هل يقبل الوالدين بطاعة الأبناء؟ هل يقبل الوالدين بطاعة الأبناء؟ هل يقبل الوالدين بطاعة الأبناء حتى ولم يكن بينهم أو إعانة منهم؟ يعني إيه السؤال ده؟ هل يقبل الوالدين بطاعة الأبناء حتى ولو لم يكن بينهم أو إعانة منهم؟ يعني هو بقى شوية مامي هو كويس بس مش كويس معاكم يعني هو كويس مع الناس بس مش كويس مع الوالدين فهو الوالدين يقدروا بالتربية ان هو كويس بس مش معاهم هو يعني دواعي محظور شديد هل يقدر الوالدين بطاعة الأبناء حتى ولم يكن بينهم أو إعانة منهم السؤال مش كده يعني صح السؤال ده صح يا ريت يعني هل هو طبعا صالح بس اي مربوش على صلاح لو طلع صالح واهله مربوش على صلاح برضه هو قادم واذا كان انت ومجد العبيد اذا كان الواحد حافظ القران والدي عليهم ايثار ان ياخذ في خير من الدنيا وايه والأخيرة. يعني برضو الأبوين يجبروا على هذا الابن ولذلك الطاعات والقربات والولد الصالح لأن إن شاء الله تسقط بها روزهم على الأقل يوم يدعو لهم هذا الولد الصالح في القبر ذلك يبقى تدعو لا يزكع الله بعد الصالحين يا رب العالمين ما حكم السفر بالتنزل أو لو كان الأمر لو كان الأمر لقوانين شرعية يعني بيت كل سبحان الله طبعا مع والدك وتبقى مكانك ما فيهوش أي نوع من المخالطة أو العري أو مكانك تتخيلي مكان كده ما يمنع ما يمنع بس على شرط إن ما يكونش الأمر في أي معصية يعني مفيش مخالطة ما بين نزلة ولا في معبود ولا موجود والكلاس لا معرفش إيه ولا سبحان كل الكتاب اللي بعيد عنه لو وجدت شيء مكان زي جسم فيه ده وكنا نفكر السفر بالتنزه جائز اذا كان الامر لله نفسه لان السفر جائز بس يكون بقوانينه الشرعيه يكون بقوانينه الشرعيه روحي ما تعصيش الله عز وجل روحي ما تعصيش الله سبحانه وتعالى نعم في حد يختم يا بنات تقول انها مطلوبه وتطول احيانا ما يذكر ما في المكالمات التي يقول ما يريد بعض الزواج مسالون الملابس وصفات الملابس ونظائر التدوير والعلاجات وكاله الزينه مش الرسومات يعني مطلوبه روحانيه في بعض الموجودين في المغرب وغير ذلك ان يجوز ذلك لا يجوز ولا يجوز اختيارهم كذلك الخاطب غريب حتى يعقل الكلمة في الأمور دي الكلمة في الأمور لا تجوز يكون من يقول له إيه طعام أنا عايز أنا عايز كذا أنا عايز تبسيطي كذا أنا عايز تبسيطي كذا لكن بالنسبة خاطر الإنسان غريب ما ينفعش يقول لك في التليفون أنا عايز بعد ما أعقد عليك ولا كده تلبسيلي الملابس الفلانية لا ويريد كذا وعايز بعد الزواج كذا او عايز الالوان اللي بيحبها كذا اعتقد يا ابني وبعد كده اقول لك ايه اول وصفاتها كذا وصفات الملابس كذا ومظاهر التجميل كذا ومظاهر المكياج كذا ده الواحد بعد ما يتجوز ما يقولش كذا يعني وسائل الزينه مش كلام بنات عارفين الرسومات يعني ايه؟ ايوه الرسم هو اللي معاك في الحاجات دي مش مستحيل ايه؟ نعم احنا بنعمل غلط في الاحصاء لان هو كله كله بيعجبه هو ما يقدرش يسمحش وعايزها تلبس كذا وتعمل كذا فالكم يعني ايه اللي بيهرها بس وهو ما يقدرش يلبس كذا وعايزها تلبس كذا ده هو ده كله كده من الاول يا حبيبتي يعني شفتي الحاجه ده عن حقيقه هي اختكم بتقول انها شافت الامر ده على مواقع ان في واحده كان جوزها بيعجبها وما يقدرش يجيب ما يقدرش يجيب لها حاجات بس ولا انا بحب كذا بحب كذا ليه ما يقدرش يجيب هو بيحب ده عند اي حد ثاني لا في تعجيل مش اكل يا امي ما جيبوش اكل جيب لي كل ده انا لا يعني والله ما شاء الله قوه الا بالله انت طالما انت بتعمل كده بالله ما اقصد انت بدل ما تتجوز ولها جاي كده وجاي كده مش خلاص مش انت دلوقتي اللي مخطوب او خطيبها وممكن ما تتمش الجوازه وكثيرا ما يحدث وتبقى اتكلمت معاها في امور خياليه ومحرمه ان انت دلوقتي بتتكلم معاك امور لا يقل لان انا عايز مثلا يعني اذا كان صفات التجميل في شكل معين في حدث معينه يعني خلاص لا يعني لا طبعا وسائل الزينه وسائل الرسومات تحدد الرسومات تماما وغير ذلك هل يجوز ذلك يا بنتي احذري احذري ما تعرفيش يا بنتي جدا ما عرفتش الرسومات دلوقتي الرسومات دلوقتي ده يجي كمان الشباب، وعشان كمان يكتب الشباب يبقى يحدد هذا الأمر لا يجوز. وبعدين أقول إن أنا مقامة المسألة عشان تبقى ترجع ثاني الزوجات والزوجات مناحة حدود، لكن ما تكلموش أول أول أول تيجي بعد كده ما تكلموش يا بنتي كويسة؟ كويسة؟ لكن أنت البداية أبحث من البداية أبحث من البداية العمية البداية بتكلم قبلها بتكلم قبلها مش جزء لا قبل يعني راجل غريب عنها يوم ما يقولها سلام عليك أنا مش عايزة ما هي تقولي لا معهم ولا إجازة ولا ورا ولا ورا كل شيء يا حبيبتي انا ويدل عليه ما رواه الشيطان طالما عائشة انها قالت رضي الله عنه وارضاه اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصادقه في النوم فكان لا يرى رؤيا اذا جاءت مثل ايه فرق ثم حب اليه الصلاه يبتلي برجل راح اليه الغار فكان ياتي حراء غار حراء ويتحنك يتعبد في بيان ذوات العدد ويتزوج ياخذ معاه جبل ويروح يقعد فيها كذا يوم ثم يرجع الى خديجه رضي الله عنها فتزوجه بنتها حتى جاء وحطه في غار حراء فجاءه الملك لي وقال له اقرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ هكذا قول السيده عائشه رضي الله عنها الشيطان فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ فغطني بالثانيه حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال أقرأ قال لما فيه ما أنا بقول الله عز وجل حتى بلغ من الجهة ثم أرسلني فقال أقرأ بسم الله حتى بلغ قولي ما لم يعلم الحديث هذا من تحمس طبعا العبادة وبعدين بعد كده طيب وقيل وأول ما نزل قوله تعالى يا أيها المزمل روى الشيخان ذلك أيضا قيل لان عن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال سالت جابر بن عبد الله اي القران انزل قط قال انزل يا ايها المدثر قلت او اقرا باسم ربي قال احدثكم ما حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم اني جاورت بحراب فلما قررت بواري فجلت جاب الوادي فنظرت امامي وقفت عن يمين وعن شمالي ثم نظرت الى السماء فإذا هو يعني شديد بالسلام فأخذتني ربكة يملأ ما بين فأخذتني ربكة فأتيت خديجة فقال لها دثروني دثروني قال خديجة دثروني دثروني كان بتعش فقال فأنزل ربي يا ابن الذكر كنت أنجب وأرضك تكبر يا ابن الصغر وقيل وأجيب عن الحديث جابر أن السؤال كان عن نزول سورة المدثر تبين جابر أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة الإقراء قالوا كده بقى قالوا كده فإن أول ما نزل منها صدرها يعني يقرأ باسم ربك الذي خلق هو كده قال كده جابر ويؤيد هذا ما في الصحيح ايضا عن ابن سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعد فتره الوحي فقال الحديث بينما انا امشي سمعت صوتا في السماء فرفعت صوتي الى الملك الذي جاءني الحراق جالس على كرسي زي السماء، فرجعت اقول زملوني فذكروني بان الله لم يذكر. يعني ايهما الاثنين من اوائل ما نزل من القران؟ وقيل ايضا، وقيل ان اول ما نزل هو سوره الفاتحه، ولعل المراد اول سوره كامله يعني. ولكن أصبحني أول هي أو وقيل بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا يقول في مباحث علوم القرآن. وقيل أن رابعة بسم الله الرحمن الرحيم والبسملة تنزل صدرا لكل سورة، ودليل هذا هذان الحديثين إن قلت القول الأول مؤيد لحديث عائشة هو القول الرابع المشهور. المقصود معنا ليه اول اولاني خالص احنا بنتكلم فيه، اللي هو اول ما نزل من القران. طيب وما هو اخر ما نزل من القران؟ قيل اخر ما نزل، قيل اخر ما نزل ايه الربا، لما لانه اخرج البخاري عن ابن عباس قال اخر ايه نزلت ايه الربا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقيل رأي آخر آخر ما نزل من القرآن قولي واتقوا يوما ذلك دائما إحنان والقرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عليه لما روى النسائي وغيره عليه ابن عباس وسعيد بن جبير، قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقيل آخر ما نزل آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، آية الدين. ويجمع بين وبجمع بين الروايات الثلاثة بأن هذه الآيات نزلت بها واحدة تمثيلها في النصف، آية الربا، فآية اتقوا يوما، فآية الدين. وقيل آخر ما نزل آية الكلالة، ايوه اللي هي الخواتيم الثانيه. وقيل اخر ما نزل ايه الكلاله اللي جاءت في الحديث الشيخان عند رأي بن عازب قال اخر ايه نزلت يستفتون تكون الله ليه يا فين اخر يستفتون كل ما يخص في الكلام من نوع ايه؟ وقيل ايضا وقيل اخر ما نزل قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم استدرك عن ابي عن ابي الكعبه قال اخر ايه نزلت لقد جاءكم رسول من انفسكم الى اخر السوره. وقيل اخر ما نزل، وقيل اخر ما نزلت سورة المائدة كما جاء من ناعة أنا أردت أن آخر سورة نزلت في الحلال والحرام. وقيل آخر ما نزل قولي تعالى فاستجاب ربكم إني لا أضيع عمل عملي منكم ذكر عن كنت معروف من بعض خواتيم من آل عمران. وقيل آخر ما نزل آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مقيما. لأنه أخرج البخاري وابن عباس في حديث ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم من آخر ما نزل وما نفخ يعني وما نفخ هذه شيء هكذا قال ابن عباس. وأخرج مسلم عن ابن عباس قال آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله. وهذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فيها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قال لضرب من الكتاب، يعني كل من ذا خلي بالكم ما فيش حاجة مثلا أو رجع لرسول الله، لكنها من الايه؟ من الاتهام. من الاتهام. واحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، واحد سمع كده، فعند بعد كده أخبر بكده، فلذلك الله أكبر الله أشهد خلاص